لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله قاعدة جليلة، قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الله عز وجل يفصل الآيات المتلوة فيها البيان الواضح ليظهر طريق الحق ويظهر ما يخالفه، ولتستبين بذلك البيان سبيل المجرمين. كل من أراد أن يعرف الحق وأن يعرف الباطل سيظهر له إذا كان منصفا. وكذلك يفصل الله عز وجل من الآيات الكونية التي تكون مشاهدة في الوجود، ما يستبين به سبيل الحق وتستبين به سبيل المجرمين، ليعلم كل أحد بطلان وما بطلان ما عليه أهل الباطل وبطلان أهدافهم وأغراضهم ومكرهم، فلا بد أن يظهر بواره على مر السنين. الله سبحانه وتعالى يفصل الآيات لتظهر العاقبة للناس، فهكذا جعل العاقبة لنوح، وهذا بآياته المتلوة وآياته المسموعة، وجعل عاقبة من كذبه إلى الغرق والدمار والهلاك، وكذلك جعل العاقبة لهود والدمار على من خالفه، وجعل العاقبة لصالح، وجعل العاقبة للوط، وجعل العاقبة لموسى، وجعل العاقبة لعيسى، وجعل العاقبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكل هذه أمور قدرية يكونها الله، موجودة مشاهدة. يبقى دين الحق رغم كل محاولات إبطاله وإزهاقه ومحاصرته والذهاب به آلاف السنين، تبقى دعوة التوحيد، تبقى دعوة الأنبياء. الله عز وجل جعل ذلك من دلائل استبانة الطريق وطريق المجرمين، جعل الهلاك كما ذكرنا لقوم نوح، وجعل الهلاك لعاد. وأنت ترى أمامك أمما وحضارات سادت ثم بادت، أنت ترى آثارهم كيف كان ملكهم وكيف كان سلطانهم وأين هم الآن. قد استبانت سبيل المجرمين من خلال عاقبتهم التي قدرها الله عليهم لما كذبوا الرسل. قال ابن القيم رحمه الله: الله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة، حيث قال: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. كيف تبين الهدى؟ ببيان الله الآيات الشرعية المتلوة والآيات الكونية المقدمة. ويتبع غير سبيل من المؤمن بعد أن يظهر له الحق أول مرة يعرض عنه، فيوليه الله ما تولى. أنت اخترت أن تكون في صف الباطل، فيجعلك الله ترى هذا الأمر حقا، وترى الحق باطلا، ويوليك الله عز وجل أن تظل سائرا في هذا الطريق. أنت توليته، أنت اخترته، أنت صرت من أهله، فيجعلك الله من أهله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يظل يسير في هذا الطريق بكل قوة ويظن نفسه على الهدى. سبحان الله، واحد هو بيسمع كلمة نائب الرئيس الأمريكي وهو بيهنئ إسرائيل وشعب إسرائيل بقرار نقل السفارة، وبيقول لأن قضيتكم عادلة، حاجة عجيبة جدا. الناس دي أساسا بتشوف كده ازاي يعني؟ طب قضيتكم عادلة عشان واحد بيقول من 3000 سنة كنا هنا، طب الهنود الحمر راحوا فيه؟ قضيتهم أعدل، دول بقى كملوش 500 سنة يعني، الهنود الحمر أبيدوا. يبقى مفروض ان لو هي كده يبقى الـ الـ الـ الـ الإبادة واجبة على على على إسرائيل طالما ده العدل. والأمريكان كذلك يعني، انت نأخذ انت بتقول ان دول يعني دول كانوا موجودين من 3000 سنة فقضيتهم عادلة، يبقى اللي كانوا موجودين من 500 سنة اولى ان هم يبيدوا كنتم. وكذلك كل حد يجي يبيد اللي جاي من بعديه يعني، عشان هو كان يملكها قبل ذلك. العجب الناس تشوف ان ده ايه؟ عدالة. هم بيقولوا احنا اقمنا حضارة يعني، احنا كنا الارض اصلا عسكرنا، وانتوا كنتوا اصلا واخبالك يعني تركت لهم الفرصة، انتوا نهبتوا ثرواتهم وضيعتوهم وانتهكتوا حرمتهم كلها، لم تقيموا لهم اي حق. والحضارة عندهم هي المال، ان احنا عندنا فلوس وقوة نسأل الله العافية. اما اقاموا حضارة فيها عقيدة، فيها عبادة، فيها اخلاق، فيها عدل في المعاملة حتى بين الناس، لم يقيموا شيئا مما يختص به الانسان كانسان. انما ان هو يكون مستغل الثروات نعم، ولكن ليست هذه سعادة الانسان. فيولي الله عز وجل يعني من تولى الباطل واتبع غير سبيل المؤمنين وخالف إجماع أهل العلم. سبيل المؤمنين إنما يسمى سبيل المؤمنين إذا أجمعوا عليه. وهذه الآية حجة في لزوم السنة وحجة في لزوم الإجماع، لأن مخالفة السنة مشاققة للرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة للهدى، واتباع غير سبيل المؤمنين هو مخالفة للإجماع. قال ابن القيم: والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة بالأخبار التي في القرآن. وما في القرآن مشاهد في الواقع، يعني أقصد أن زوال ملك الفراعنة، زوال ملك ثمود، نستعد على بيوتهم تلاقيها لغاية النهاردة لسه محفورة في الصخر. الفراعنة لغاية النهاردة كل شوية يطلعوا ايه؟ آثار تدل على غنى فاحش، كنوز وأعمال. قال: وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء. وجل سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية. سبيل المؤمنين ما ذكرنا في التصور والفهم وإدراك حقيقة هذا العالم، بدايته ونهايته، خلقه خالقه، أمره ونهيه، عالم الغيب كيف فيه، كيف يعني بين هذا جانب الاعتقاد وجانب العبادة وجانب المعاملة وجانب الأخلاق وجانب السلوك الباطن. عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية. العالمون بالله وكتابه ودينه علموا السبيلين، فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة. فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم، وهم الأدلة الهدى، وهم الأدلاء الهدى. وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة، فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى الهلاك، وعرفوها مفصلة، عرفوا كانوا حلهم كان إيه قبل الإسلام. ثم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى، وصراط الله المستقيم، فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغي فساد الإرادة إلى الرشاد، ومن الظلم إلى العدل، ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر. فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به ومقدار ما كانوا فيه. فإن الضد يظهر حسنه الضد، وإنما تتبين الأشياء بأضدادها، فازدادوا رغبة ومحبة في من انتقلوا إليه، ونفرة وبغضا لمن انتقلوا عنه، وكانوا أحب الناس في التوحيد والإيمان والإسلام، وأبغض الناس في ضده. حب الناس في التوحيد يعني أكثر من يحبون التوحيد من الناس، أكثر من يحبون الإيمان والإسلام، أكثر من يبغضون الكفر والشرك، ويعني معاندة الرب سبحانه وتعالى. يقول عالمين بالسبيل على التفصيل. وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيل ضده، فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين. فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما، كما قال عمر بن الخطاب: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا المقصود به أن يكون هناك له اختلاط بأهل الجاهلية، فيتسرب له بعض ما عندهم، ولا يكون عنده من النفي الواجب ما يرد به باطلهم. فكلما عرض عليه قول مزخرف أعجب به، وليس عنده ما يضاده، وليس عنده من كمال العلم ما يبين أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يضاد هذا الأمر. ولا شك أن هناك تلازم، أعني نقص العلم في نقص العلم بالإسلام يؤدي إلى عدم أو نقص العلم في الجاهلية، عدم العلم بالجاهلية، فيتسرب له من الجاهلية ومن الظلمات ما لا يشعر به ولا يدري. لذلك يعني احنا قد نتألم كثيرا من ظهور الباطل، ولكن وجود الباطل وظهور بطلانه جدا يجعل الفرق واضحا تماما، ويحصل لكثير من الناس هداية من هذا الباب. أعني أنهم يرون الباطل باطلا من شدة وضوحه. قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. هو نشأ في الإسلام وما قرأش في كتاب الله ما ينبغي، لأن كتاب الله بيوضح سبيل المجرمين ولذلك سيعرفها، فلكن عدم علمه بما تضمنه الكتاب من بيان سبيل المجرمين وعدم علمه بتفصيل سبيل المؤمنين جيدا يلتبس الأمر عليه، يجعل الأمر يلتبس عليه. يقول: وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه، فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من الجاهلية، فإنها منسوبة إلى الجهل، وكل ما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الجهل. فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبن له أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين، كما وقع في هذه الأمة من أمور كثير من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل. يعني نفي صفات الله سبحانه وتعالى هذا أصلا من سبيل المجرمين ليس من سبيل المؤمنين، الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى أو ادعاء التفويض، تفويض العلم وال تفويض الكيف والمعنى معا يجعل ذلك هو من سبيل المؤمنين، وهو قطعا ليس من سبيل المؤمنين الذي يجعل كلام الله غير مفهوم. انتشار أنواع من الشرك شر مما كان في الجاهلية. أحيانا كنت أقرأ مناظرة بين أدعياء للعلم ممن ينتسبون إلى المذاهب، فتحوا باب المذاهب أولا وبعدين بدأوا يدوروا في كتب المتأخرة عشان يجيبوا معتمد المذهب، فطلع أن معتمد المذهب أن الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالأموات وبالأولياء هو القول الراجح. طبعا مع كل الزمان البعيد بيتأخر والناس دول ولا ولا ولا وجدوا، عشان هم رسخوا انه بيبحث عن ايه، عن ما قرره متأخرون، وان هم دول اللي فاهمين المذهب ودول اللي فاهمين الأدلة. طب لقيت عن الشافعي مثلا ما يدلك على ان تقول ذلك، على ان الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم امر بعد وفاته امر جائز، ويروح جاي يعمل ايه. لقيت واحد بيقول لك ألف كتاب في المستغيثين برسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عبر الزمان بقى، وكلها عبارة عن ايه، حكايات، الحكاية الفلانية فلان كان مزنوق في كذا فقال اغيثني يا رسول الله، لغاية ما جابوا قصة ناس كانوا في البحر وهاج بهم البحر وخافوا الغرق، فاقترح احدهم قوموا فلنستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم فانه الغياث، فقالوا اغيثنا يا رسول الله، أنقذنا يا رسول الله، نحن في جوارك يا رسول الله، حتى سكن البحر فنجوا. فقالوا هذا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة الاستغاثة به. انظر يعني اللي ربنا عز وجل قال عن الكفار، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. دول دلوقتي ده مين؟ كانوا طلبة، كانوا طلبة علم سلفيين في يوم من الأيام، وكانوا بيدرسهم في على طريقة السلف، وبعدين بدأ بالأمر بهم تدريج كده، التمذهب الباطل اللي بيجعل ان كل حاجة لابد ان نردها الى معتمد المذهب ومناش دعوة بالأدلة واحنا مش فهمنا في الأدلة والمتأخرين هم اللي فاهمين الأدلة. جم بقى لعصور الانحطاط اللي تقررت فيها أعاجيب بهذه الطريقة، وان هو واحد يقول له انا واحد يرفض الكلام ده يقول له انت بتكذب على المذهب، قال له انا ما قلتش ده معتمد المذهب، ده انا قلت ان هو ايه، ان ده قول افتى به بعضهم. يعني انت مقر ان معتمد المذهب جواز الايه، الاستغاثة والعياذ بالله، واحد عاملين جدوا حوالين ايه حكم، واحدة راحت عند قبر البدوي وقالت له اديني عيل يا سيد ما بتخلفش، فبتطلب مين ان يرزقها ولدا، السيد البدوي اديني عيل يا سيد، واحد يقول له لا ده مجاز عقلي، وان لان الله هو الفاعل على الحقيقة على طريقة الاشعري في الكسب، وان العبادة لا يفعلون حقيقة، وبالتالي فهي تعتقد هذا المجاز العقلي، وان السيد البدوي لا يصنع شيئا وانما ايه الله الذي يفعل، وبالتالي فهذا جائز. وصلنا للشرك الأكبر وتبريره والعياذ بالله بسبب عدم يعني الانتباه الى سبيل المجرمين. انت ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك الآية في منتهى البيان، له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. حاجة عجيبة جدا إن الناس تصل إلى هذا، ليه؟ إلى هذا الاعتقاد وهذه الطريقة، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، تبقى سبيل المجرمين اللي هم أنتم بيخترعوها دلوقتي أسوأ من سبيل المجرمين اللي موجودة فين؟ في القرآن عن المشركين، والعياذ بالله. سبيل المشركين الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك في أمور الاعتقاد، في أمور العلم، أنواع علوم الأجنبية عن نصوص الكتاب والسنة، علم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام الذي يجزم كل من يعلم سنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يستعمل مثل هذا في الاحتجاج مع الناس، لا منطق ولا فلسفة ولا غير ذلك. فلسفة إسلامية دي تيجي إزاي إذا كانت بعيدة عن الوحي المنزل؟ هذه القرآن من أوله لآخره، وهذه السنة في كتب السنة من أوله لآخرها. أخبرونا أين الفلسفة وعلم المنطق وعلم الكلام؟ الحمد لله الذي عافى المسلمين من ذلك. قد يفرج عنه محنة له. يعني مسألة ده أن البحر سكن، أولا من لكم القصة صحيحة أصلا؟ دي كلها عبارة عن إيه؟ حكايات هذويت. وقد يعني يفرج عنهم لحكمة أن يفتنوهم لأنهم أعرضوا عن الوحي المنزل، فعندما تركوا القرآن بدلا من أن يلجأوا إلى الله عز وجل لجأوا إلى غيره واستغاثوا بغيره، فيقدر الله فتنتهم بذلك. كما أنه يمد للكافرين ويعطيهم وقال وأملي لهم إن كيدي متين، فبيحصل أن هو يكفرهم وربنا إيه؟ يمد لهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. فساعات ناس تفتكر أن ربنا طالما وسع عليها يبقى ربنا إيه؟ راضي عنها. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. فده وارد يحصل أن يوسع عليهم ينقذ من مصيبة يفتن بذلك، لأن أنت لم تؤمر أن تأخذ عقيدتك من الحكايات ولا من التجارب بل من الوحي المنزل. أضله الله على علم، نعوذ بالله. قال كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل، هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل، أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين، زي قتل الناس واستباحة دمائهم وأعراضهم وأموالهم بغير حق. دي أفعال مين دي؟ أفعال الكفار الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ده الفعل ده التعميم. أنا أقصد أصلا بتاع الكفار، مش كده؟ هم أدخلوا هذا في الدين، تقربوا إلى الله بقتل المسلمين وتركوا قتال الكافرين. يدعون أهل يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهذا الحال ده أصلا حال مين؟ حال الكفار فعلا وأفعال الكفار، لكن التبس عليهم الأمر فأدخلوه. قال أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين ودعا إليها وكفر من خالفها. يعني هناك من يكفر من يقول أن الله في السماء، مع أن ده نصوص الكتاب والسنة متواترة في أن الله عز وجل في السماء. يقول لك من قال أن الله في السماء فهو كافر، أعوذ بالله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخلي الجارية تكفر عشان يسألها أين الله فتقول في السماء، فيقول من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فيجعل هذا الأمر لا سبب من علامات الكفر. من اعتقد ان إجابة كإجابة الجارية، من أجاب كإجابة الجارية أنه كافر والعياذ بالله، كفر من خلفها واستحل منه ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض. يعني الروافض يقول لك اللي ما اللي يقول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يبقى حلال الدم، واللي ما اللي يقول عثمان رضي الله عنه يبقى يجب قتله وكافر وخارج من الملة، وإنه لا بد أن يعتقد أن أول الأئمة علي بن أبي طالب، ولو اعتقد أن أبا بكر والخليفة ثم عمر ثم عثمان ثم علي أنه لم يعني يتم له الإسلام أصلا والعياذ بالله. وهكذا والقدرية الذين ينفون أفعال الرب سبحانه وتعالى في أفعال العباد الاختيارية ويجعلون العباد هم الخالقين لأفعالهم نعوذ بالله. يقول ممن ابتدع كما وقع لأكثر أهل البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم، ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفر من خلفها. والناس في هذا الموضع أربع فرق. الأولى من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علما وعملا، وهؤلاء يعلم الخلق اللهم اجعلنا منهم. الفرقة الثانية من عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام، وهؤلاء لسبيل المجرمين أخص ولها أسلك، لأنهم مش عارفين حاجة، لو مشوا في أي سكة يبقى مشوا فيها إيه عشان بيتبعوا إيه هواهم، وإلا فانتش عارف إيه الفرق بين الاثنين. وأعظمهم كفرا وضلالا من يسوي بين الإسلام وبين الكفر، ويجعل الإيمان الإسلام والكفر يعني سواء يقربان إلى الله عز وجل. وللأسف أن هذا دين صار يدين به أكثر من يعني يقودون الأمم نسأل الله العافية. قال الفرقة الثالثة من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها، فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفة، وأن كل ما خالف سبيل المؤمنين فهو باطل، وإن لم يتصوره على التفصيل، بل إذا سمع شيئا مما يخالف سبيل المؤمنين صرف سمعه عنه ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه، وهو بمنزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعوه إليها نفسه، بخلاف الفرقة الأولى فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها لله. الفرقة الرابعة فرقة عرفت سبل الشر ولم تعرف سبيل ليه المؤمنين مفصلة، يبقى قاعد عمره كله يجيب الاختلافات والتناقضات بين الناس. لا ينجو إلا من عرف سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل، فقام وعمل بسبيل المؤمنين وترك سبيل المجرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.